ضيعتني عذبتني ضيعتني عذبتني وضاع كل عمر بصدودك جيت أقل لك وين شوقك وين يا الغالي وعودك ضيعتني عذبتني وضاع كل عمر بصدودك جيت أقل لك وين شوقك وين يا الغالي وعودك وين كلمات المحبة الهدر من الليالي وين ذاك الوفا وين يا الربيت بعز دلالي وين كلمات المحبة الهدر من الليالي وين ذاك الوفا وين يا الربيت بعز دلالي صدق Oh.